بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. هذه الحلقات نستعرض فيها التشبيهات والأمثال التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الناس بأسلوب سهل وأسلوب ميسر، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم يسمعه الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم، فكلامه صلى الله عليه وسلم مشتمل على هذه الأمثال التي تقرب المحسوس وتجعله بصورة قريبة من الذهن أو مشاهدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ضرب الأمثال حتى يفهم الناس كلامه وحتى يتخيلوا ويتصوروا المعاني التي يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان المتلقين. ومعنا في هذه الحلقة مثل من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وجاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه مزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وجاء في حديث ثوبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في حديث آخر من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده إن آنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وجاء في رواية أخرى أن سعة حوضه كما بين المدينة وصنعاء. فهذه الأحاديث بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال حوضه عليه الصلاة والسلام. ولكل نبي من الأنبياء حوض كما جاء في الحديث: وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا، وهذا الحوض جاءت صفاته في هذا الحديث. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، فيجب الإيمان به والاعتقاد بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وجاءت صفة هذا الحوض. وأمور الغيب غير مشاهدة، ولا يمكن للإنسان أن يعلم صفة شيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة مثيله أو إخبار الصادق عنه. فإذا قيل لك إن لفلان بيتا وصفته كذا وكذا، فأنت تتخيل في ذهنك هذا البيت بأنه مثلا لونه أبيض أو لونه أحمر، أو مثلا فيه زجاج، أو مثلا فيه أعمدة طويلة مثلا. فهذا مثل وتشبيه لهذا البيت، فإنك لا تعلم صفة الشيء حتى يشبه لك أو يصور لك في الذهن، أو تراه ويقال لك هذا هو البيت فتنظر إليه فتعرف صفة هذا البيت، أو أنك ترى مثيله، ترى مثيل هذا البيت فيقال رأيت منزل فلان يشبه منزل صاحبنا، فعند ذلك تتخيل أنت هذا البيت، فإذا مررت به تعرف أن هذا بيت فلان. أو أن يخبرك الصادق الثقة فيقول لك إن صفة هذا البيت كذا وكذا، فتتخيل في ذهنك هذا البيت. وهذا هو حالنا مع أمور الغيب، فأمور الغيب لا يمكن أن نراها ولا يمكن أن نرى مثيلها، ولكن أخبرنا الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفات هذا الغيب، فأخبرنا عن الجنة، وأخبرنا عن النار، وأخبرنا عن اليوم الآخر، كما جاء ذلك أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاءت أمور الغيب مشبهة وممثلة بشيء من أمور الدنيا، ولكنها قطعا مختلفة وليس لها من النصيب إلا الاسم. والتشبيه، ولكنها تختلف في الحقائق، وما هذا التمثيل إلا للتقريب للذهن، وإلا فهي مختلفة تماما عن الواقع. فللنبي صلى الله عليه وسلم حوض، ولكنه ليس كحوض الدنيا، وجاءت صفاته كما ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن حوضه طوله من صنعاء اليمن إلى المدينة النبوية، وهذه المسافة تقدر ب 1500 كيلو متر تقريبا، ولك أن تتصور سعة هذا الحوض وطول هذا الحوض. وجاءت في رواية أخرى أنها من صنعاء اليمن إلى أيلة، وهذه مدينة في الشام، ومعنى ذلك أن المسافة مضاعفة، فقرابة 3000 كيلو متر، فيكون هذا الحوض عظيما كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صفات هذا الحوض أنه أشد بياضا من اللبن، اللبن المقصود فيه الحليب الذي يعرف عندنا في هذه الأيام أن اللبن هو الحليب الذي يشتق منه اللبن الذي نشربه وهو معروف عندنا، فهو إذن اللبن بياضه ناصع، وكذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم لونه أبيض ولكنه أشد بياضا من هذا اللبن الذي نشربه في هذه الدنيا. وكذلك جاء في وصفه ووصف طعمه بأنه أحلى من العسل، أرأيتم حلاوة العسل وكيف أن فيه من الطعم الجميل، كذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحلى طعما من هذا العسل. هل له آنية؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحوض آنية وأكوابا، وأن عددها كثير جدا بعدد نجوم السماء، فكما أن نجوم السماء كثيرة جدا ولا تحصى، فكذلك أكواب حوض النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الواردين والشاربين من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وأصنافا من الناس يردون هذا الحوض، فمن ذلك أن أول الناس ورودا على الحوض هم المهاجرون، وقد جاء في حديث ثوبان أن أول الناس ورودا على هذا الحوض هم فقراء المهاجرين، وجاء أيضا النوع الثاني من الواردين الحوض هم أهل اليمن، كما جاء في حديث ثوبان الذي رواه مسلم أذود الناس لأهل اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كرامة لأهل اليمن في أنه قدمهم في الشرب من هذا الحوض جزاء لهم بحسن صنيعهم وتقديمهم للإسلام، فيدفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما دفعوا عنه في هذه الدنيا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. ولا يعني هذا أن الأنصار والمهاجرين هم أول وارد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يرد غيرهم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلما، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وهذا المعنى كما قال حافظ بن حجر رحمه الله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه. والهمل هم الإبل بلا راع، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. وواضح أن المقصود النسبية في نسبة من يرد الحوض أن عددهم كبير، لكن الذين يطردون من الشرب من هذا الحوض كثير. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك. من هؤلاء المطرودون؟ جاء ذكرهم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا الذي أتقدمكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهؤلاء هم المنافقون الذين كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم وكان يراهم، ولكن لم يكن يعلم نفاقهم، أو الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهؤلاء الذين كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانهم، ولكنهم كانوا منافقين أو أنهم كانوا مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يردون الحوض جاءت صفاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. معنى هذا أن الذين يصبرون على جور الولاة هم الذين سيكونون في مقدم الذين يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور أولئك الولاة. وكذلك جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وهذا صفة من كان ناصحا وموجها وغير مداهن لجور الحكام، بل هو ناصح لهم وموجه لهم، فإذا وقع منهم خطأ أو زلل فإنه ينصحهم بالتي هي أحسن، ولا يكون حاله مجاملا لهم مقابل دين الله عز وجل فيبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحوض، فهو واسع وهو كبير جدا، وهو أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، وفيه ميزابان يمدان من الجنة، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من الذين يشربون ويشربون من هذا الحوض فلا نظمأ بعدها أبدا. وكل الحرمان وكل الأسف لمن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذب عنه، إما لنفاق في قلبه أو لسوء في نيته. فلنبادر على العمل الصالح والإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتصديق والعمل بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من المقدمين في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.